الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القضاء والقدر: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على القضاء والقدر والواجب على المسلم اعتقاده أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن العبد يوجد فعله ويختار ما يختاره من طريق الهداية أو طريق الضلالة، وأنه مسؤول عما يقدمه ويعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن الناس في باب القضاء والقدر ثلاث فئات، ثلاثة أصناف، وهكذا في كثير من الأحوال تجد الناس في الحق والباطل بين ثلاث فئات: فئة وسط، وفئة تطرفت، وفئة غلت وزادت، وهكذا. وكما سيأتينا الآن، الناس في القضاء والقدر ثلاث فئات: المخالفون للحق في القضاء والقدر نوعان، المخالفون في القضاء والقدر نوعان: نوع أثبتوا القدرة لله جل وعلا على كل شيء، وهذا حسن، لكنهم أساءوا في سلب العبد قدرته، وقالوا هو مجبر على ما يفعله، وهذا ضلال. الفئة الثانية قالت: العبد مختار لما يفعله، له اختياره الكامل، وهذا حق، لكنهم أساءوا من الناحية الأخرى فقالوا: لا دخل لله جل وعلا في فعل العبد، ولا يعلم سبحانه عن فعل العبد حتى يفعله، وأساءوا من هذه الناحية. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، قالوا: العبد مختار ويحاسب على فعله، العبد مختار ولو اختياره، وهذا شيء يدركه العقل، وهو لا يخرج باختياره هذا عما قدره الله جل وعلا، كما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أنف، يعمل الإنسان ما شاء، أم هو في قضاء وقدر مقدر عليه؟ قال: مقدر عليه. قال: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المخالفون للحق يعني الحق والصواب في القضاء والقدر والرد عليهم، وهم طائفتان. نعم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان. المخالفون طائفتان، والتي على الصواب طائفة، فهي ثلاث طوائف: طرفان ووسط. الطائفة الأولى الجبرية، يقولون: العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، ونرد عليهم بأمرين. يقول طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، طائفة جبرية، يعني يقولون: العبد مجبر على هذا الفعل وليس له اختيار أبدا، ومجبر أن يفعل، مجبر بأن يكفر أو مجبر بأن يؤمن، وليس له أي اختيار، وهؤلاء أساءوا وظلموا أنفسهم، والعاقل يدرك أنه يختار، إما أن يستجيب أو يمتنع، هو له الخيار، ليس مجبور. ونرد عليهم. ونرد عليهم بأمرين. أولا، إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. الأول، نرد عليهم بأمرين. الأول، أن الله أضاف عمل الإنسان إليه، أضاف عمل الإنسان إليه في آيات كثيرة من القرآن. فالذي يعمل خيرا يثاب عليه، والذي يعمل شرا يعاقب عليه، ولو كان لا اختيار له لعد عقابه على الشر ظلما. والله جل وعلا منزه عن الظلم، يمكن ولا يظلم ربك أحدا. إذن الدليل الأول أن الله أضاف عمل الإنسان لنفسه في آيات كثيرة تقدمت، وجعله يستحق عليه الثواب إذا أحسن، ويستحق عليه العقاب إذا أساء. ثانيا، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاقرار في الحقيقة والحكم. فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. أن كل واحد من الناس من العقلاء يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري. في فعل اختياري يختاره الإنسان، يطيع ربه، يعصي ربه، يقوم، يقعد، يذهب، يعطي، يأخذ، وهكذا اختياري. وبين الفعل الاضطراري الذي لا اختيار له، واحد يرتعش جسمه، يقال اسكن، ما يقدر، ما له خيار. يتنافض جسمه من الحمى، يقال اركض، استقر، لا تتنافض، لا تتحرك، ما له قدرة، هذا اضطراري. واحد يضرب الآخر، نقول قف لا تضرب، يقول ما أقدر إلا أضرب، لا يقدر، كف يدك. واحد يقدم على قتل إنسان ويقول أنا مجبوه، مضطر، ما لي اختيار، هذا فعل الله جل وعلا. يقول اخفأ، تقتل وتقول أنا مجبور على القتل، أنت مجبور، أنت الذي أقدمت على الفعل السيء. فالفرق بين الأمرين واضح يدركه الإنسان بعقله قبل شرعه. أولا، أن الله أضاف عمل الإنسان إليه. الثاني، أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم. الحقيقة واضح، والحكم كذلك، الاضطراري ما يؤاخذ عليه، ما يقال له اسكن وهو يرتعش، ما يقدر. فلو اعتدى شخص على آخر وادعوا أنه مجبورا على ذلك بقضاء الله وقدره، هل يقر؟ لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالعقل بالضرورة. هذه الطائفة الأولى من هي؟ الجبرية، واعتقادهم مأخوذ من اسمهم جبرية، يقول العبد مجبر على ما يفعل، مجبر على الكفر، مجبر على الطاعة، مجبر على فعل الخير، مجبر على فعل الشر. إذن ما يصح أن يثاب على فعل الخير مدام مجبر عليه، ولا يصح أن يعاقب على فعل الشر، يفعل ما شاء ولا أحد يستطيع يعاقبه. هل يليق هذا؟ لا. الطائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة. نعلم أن الطائفتين كلاهما يقال لهما قدرية. الطائفة الأولى قدرية، أثبتوا القدر لله تبارك وتعالى ونفوه عن العبد. الطائفة الثانية قدرية، نفوا القدر عن الله مطلقا وأثبتوه للعبد، لكن غلب اسم القدرية على القدرية النفاة الذين ينفون قدرة الله جل وعلا وتقديره، وغلب اسم الجبرية للذين يثبتون القدر لله جل وعلا وينفونه عن العبد مطلقا. وإلا فالطائفتان تسميان قدرية، طائفة غلت في إثبات القدر لله ونفته عن العبد، وطائفة غلت في إثبات القدر للعبد ونفته عن الله تبارك وتعالى. الطائفة الثانية القدرية يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين. يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. يعني يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي أراد هذا، وليس لله إرادة مطلقة. وبعضهم يقولون لا يعلم الله عن فعل العبد حتى يعمله، فإذا عمله العبد علمه الله، قبل أن يفعله العبد لا يعلم الله ماذا سيكون هذا العبد، تقي أو فاجر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الذين قال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوا العلم لله جل وعلا خصموا، وإن نفوا العلم عن الله تبارك وتعالى كفروا. فإذا أثبتوا العلم لله خصموا، يعني غلبناهم وألزمناهم بالحق. إذا نفوا العلم عن الله كفروا، لأن العلم ثابت لربنا جل وعلا، صفة ثابتة. الطائفة الثانية القدرية يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين. الأول إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، قلنا من هذا أن جميع الأشياء الموجودة خلق لله تبارك وتعالى، خلقها الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون. والدليل الآخر وأدلة كثيرة من القرآن، آيات كثيرة، والله خلقكم وما تعملون. فالخلق العباد خلق لله، وعملهم خلق لله تبارك وتعالى. ثانيا إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه. كذلك الدليل الثاني أن الله جل وعلا مالك السماوات والأرض، ومالك ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يقال يوجد في خلق الله وفي ملك الله ما لا خلق لله فيه؟ ما أقول، بدل أنه خالق السماوات والأرض فهو خالق كل ما في السماوات والأرض مما في ذلك أفعال العباد. أقسام الإرادة والفرق بين هذا سيأتي إن شاء الله، علينا أن نحقق هذه الخلاصة نفهمها زين، ونفهم باب القدر إن شاء الله. أن المخالفين طائفتان، وأهل السنة والجماعة هم الوسط الطائفة الثالثة، مثله في كثير من الأحوال. في صفات الباري جل وعلا الناس فيها ثلاث فرق، طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في باب التعطيل عطلت، وطائفة أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفين. طائفة قالت نثبت السمع والبصر والعلم والإرادة واليد والقدرة لله، نقول هذا حسن، هذا الواجب. قالوا كيدي ووجهي وعيني وكذا وكذا، نقول تخفى، لا ما يصير، لا تشبه الله بخلقه. غلط في الإثبات فتجاوزت الحق إلى التشبيه والتمثيل بالله. طائفة تزعم أنها نزهت فتجاوزت التنزيه المطلوب إلى التعطيل، نفت الصفة بالكلية عن الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، وهكذا. فالمخالفون في القضاء والقدر طائفتان، وأهل السنة والجماعة وسط، يقولون العبد له اختيار وهو لا يخرج عما اختاره الله وقضاه وقدره، وما قدره الله لا يعلم. ما يقول إذا قتل وقال هذا قضاء الله وقدره، كل ما يدريك حينما أقدمت على القتل تعلم ما في قضاء الله وقدره؟ لا، وإنما نقتلك أنت بحكم الله جل وعلا، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة رضي الله عنه لما قدم عمر على الشام، قال من حضر: يا أمير المؤمنين، الشام فيه طاعون ونخشى عليك منه، ومعك خيار الصحابة رضي الله عنهم، لا تدخل الشام. وقال بعضهم: لا تفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله وقدره، ادخل واتكل على الله. فرجع رضي الله عنه لم يدخل. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: فرارا من قدر الله إلى قدر الله، قدر الله علينا أن نرجع، ما قدر علينا أن ندخل نهلك أنفسنا وما نخرج عن قدر الله. ولما جاء له بسارق أراد قطع يده عمر رضي الله عنه، فقال: كيف تقطع يدي والله قدر علي هذه السرقة؟ قال: نقطع يدك لأن الله حكم عليك بالقطع، فنحن ما تجاوزنا، أنت ما لا يدريك في قدر الله حينما سرقت، أنت تجاوزت الحق. وهكذا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر لله جل وعلا، ويثبتون الاختيار للعبد، وأن العبد لا يخرج عما قدره الله، وأن قدر الله سر الله بخلقه وهو غيب لا يعلم عنه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا وقع الشيء عرفنا أن هذا بقضاء الله وقدره، وعاقبنا المخطئ، عاقبنا المخطئ لأنه تجاوز الحق. وهكذا، فعلينا بارك الله فيكم أن نكرر هذا حتى نفهمه فهما حقيقيا وهو واضح بحمد الله.